بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو هلم. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر الحديث. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ب700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. وذكر ابن ماجة عنه: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. طيب يا جماعة، كده الصوت رجع والشير، الصوت والشير رجعوا. طيب، يقول ذكر ابن ماجة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. يعني إنسان بيرسل للمجاهدين في سبيل الله نفقة وهو في بيته، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم. ماشي يا جماعة، رجع الصوت والشير، التليجرام بيقطع مش عارف ليه. طيب، ثم تلا الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان مجاهدا في سبيل الله، هذا هو الشاهد، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شوفوا يا جماعة، الثواب إعانة المجاهد، النفقة على المجاهد حتى لو كنت في بيتك. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخري مسلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. ومن صام يوما في سبيل الله، يعني صام وهو مجاهد وهو في سبيل الله، هذا هو المعنى، باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرف بها الأولون والآخرون ويقولون: فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. يعني هذا المقدار من الوقت. وذكر ابن ماجة عنه: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وذكر أحمد رحمه الله عنه: ما خالط قلب امرئ راهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، والله أعلم بضم الفاء، وأمن الفتان هكذا، ولا الفتان، شوفوها كده واللي يعرف يجيبها من على النت لعلها الفتان جمع فاتن. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. كل ميت يختم على عمله، يعني خلاص انتهى عمله الذي كان يعمله في الدنيا، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، الله أكبر، ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجة عنه: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له ك1000 ليلة صيامها وقيامها. لا يعني ما نقول هاتوا لفظ، يعني ضبط لفظة، يبقى الأفضل تجيبوها لحد من الشراح مش للمتن نفسه، يعني أسهل حاجة إن المتن يبقى فيه تصحيف في الضبط. لو حد بقى من الشراح بيشرح وبيقول بيذكر بقى ضبط اللفظة يبقى أفضل يعني. ماشي، عموما يعني سواء في دي أو في بعد كده، لو طلبنا ضبط لفظة حاولوا تجيبوها لحد من اللي بيشرح الحديث يعني. ماشي الحال، يعني مسألة سهلة قريبة يعني، لكن بس عشان حافظها كده يعني. قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له ك1000 ليلة صيامها وقيامها. وقال: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. الله أكبر. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر أحمد عنه: من رابط فواق ناقة، يعني هذا الوقت اليسير. وذكر أحمد عنه: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. احنا عرفنا يا جماعة الرباط، كنا قلناها قبل كده في الترغيب والترهيب، انك تلزم ثغر من ثغور المسلمين مخوف، يعني تخاف العدو من جهته، ده معنى الرباط. حتى لو لم تجاهد، مجرد انك مرابط في هذا الثغر الذي تخاف ان يداهمك العدو من جهته، هذا هو الرباط. وذكر عنه أيضا: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وعنه: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. تحلة القسم يعني أقل شيء يتحلل به القسم، لأن ربنا قال: وإن منكم إلا واردها. واضح يا جماعة؟ وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قال له قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. طيب أخوك جاب الإيه الفتان، قال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن هكذا، ويعني قول القاضي رواية الأكثرين فيبقى في بعضهم رواها يظهر بالفتح بقى، لكن هي الفتان هي الأولى والله أعلم. ماشي. وأختك بتقول إيه؟ يعني مفيش كلام كتير بس مفهوش الضبط يعني. ماشي، جزاكم الله خير. يبقى الفتان. ماشي. قال وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها، لأن الرمي طبعا إنك تصيب العدو من بعيد، الرمي يعني بالسهم يعني. فده يحدث نكاية أعظم من المسايفة أو كذا، الله أعلم. ولعل زيه دلوقتي البنادق والرشاشات والحاجات دي، هذه أيضا يعني هذه أيضا تدخل في معنى الرمي، والله أعلم. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض، وقال ذروة سنام الإسلام الجهاد، يعني أعلى شيء. وقال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، يعني يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق، ونعوذ بالله من النفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، ونعوذ بالله من ذلك. وقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، يعني تبايعوا أنواع البيوع المحرمة ورضوا بالدنيا بحقير الدنيا بالزرع والحرث وتركوا مقابل ذلك الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. فعلم من ذلك أن هذه الأمور إتيان بعضها أو الاستغراق في بعضها مجافاة للدين، لأنه قال حتى يراجعوا دينه، البيوع المحرمة إتيانها، يعني حرص الناس على الدنيا. كنا بنقول البيوع المحرمة يعني حرص الناس على الدنيا. فإتيانها يعني مجافاة للدين، وكذلك الانهماك في الاشتغال بأمور الدنيا، الزرع والصناعات وكذا، وفي مقابل ذلك نترك ذروة سنام الدين الذي هو الجهاد. هذا كله دليل على حب الدنيا وكراهية الموت، وهو نوع من مجافاة الدين. قال: وذكر ابن ماجه عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، مش العكس، مش إنك تروح تجاهد يبقى ألقيت بنفسك، لا، لو تركت الجهاد يبقى ألقيت بنفسك إلى التهلكة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا معنى مهم يا شباب، لماذا نقاتل؟ وعلى أي شيء يقاتل المرء؟ لا نقاتل لا لعروبة ولا لقوميات ولا لتراب ولا لكذا ولا لكذا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد. متخيلين؟ إذا فعلوا ذلك ليقال، يعني عشان يقال مجاهد، يقال شجاع، يقال. وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عشان كده يا جماعة، كنا قلنا لكم قبل كده الجهاد أمره خطير، بصلاح النية يرفع المرء أعلى عليين، وبفساد النية يكون من أول من تسعر بهم النار. والثبات وقت الجهاد فيه ذلك الثواب الذي رأيته، والفرار من أكبر الكبائر. فالأمر ما هواش يعني إيه بتلك السهولة. ولذلك إن كنتم في عافية من هذا فاستعدوا بكثرة الطاعات وبترك الذنوب والموبقات وبالتوبة من المعاصي السالفات، علشان إذا كتب علينا في يوم شيء من ذلك ثبتنا الله عز وجل بما كان منا في الزمان الأول من طاعات ومن هجران للذنوب. فهذه عوامل الثبات: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تقتلوش دلوقتي، اتربوا شوية بالطاعات. وبعدين هم لما استعجلوا القتال وكتب عليهم القتال بقى، قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. لما كتب عليهم القتال أخبر الله عز وجل عنهم: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. شوفوا بقى الموضوع إزاي. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. طيب ما هو ما كان الأمر في الأول: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأمر ده قد يكون أمرا شرعيا وقد يكون أمر، ركزوا في الكلام ده يا جماعة، قد يكون أمرا شرعيا وقد يكون أمرا قدريا. يعني إيه أمر شرعي؟ يعني الأمر جاء من الله مباشرة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، محدش جاهد. وقد يكون أمرا قدريا. يعني إيه أمرا قدريا؟ يعني يحول الله عز وجل بينك وبين الجهاد قدرا، قدرا يبقى في معوقات لذلك قدرا، يبقى الواجب عليك إيه؟ هذا خلاص أمر الله القدري، يبقى الواجب عليك أن تستعد لذلك بالطاعات. خلاص كف الله يديك قدرا ولا حيلة لك في ذلك. طب أعمل إيه؟ استعد بالطاعات، استعد بالطاعات حتى إذا كتب علينا القتال قدرا، بقى إنه مكتوب علينا شرعا، يعني إذا زالت الموانع والتقت الصفوف، ما نكونش من الفارين، ما نكونش من الذين من الفريق الذين يخافون الناس، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فاهمين يا شباب؟ قال وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو، وعلى أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال؟ قال: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. تزول الشمس يعني بعد صلاة الظهر كده، بعد وقت أذان الظهر، هو ده وقت زوال الشمس، وتهب الرياح وينزل النصر. قال: فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، يجرح يعني، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد. يعني كل الناس اللي هتموت فتدخل الجنة، يعني مكتوب لها الخير عند الله عز وجل، خلاص مش عاوز ترجع الدنيا تاني، إلا الشهيد الوحيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. تبقى أنتوا كده بتبصوا على الشهداء الذين احسنوا عند الله من الشهداء يعني، ويبقى عمالين تتأسفوا وتتوجعوا وبتاع، وهم دلوقتي في اللحظة اللي انتوا تتأسفوا عليهم دول ومتأثرين بيهم، هم نفسهم يرجعوا عشان يتقطعوا تاني ويتمزقوا تاني ويتحولوا لأشلاء تاني، هم نفسهم في كده. خصوصا زي ما قلنا لكم ان هو كما ثبت في الحديث ما يشعرش بكل هذه الآلام إلا كما يشعر أحدكم بإيه، بقرصات النملة، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأبشروا، وإن تأسفتم فتأسفوا على أنفسكم مش على من اصطفاهم الله عز وجل لمثل هذه المقامات الرفيعة. التأسف يكون على حالنا نحن. وفي لفظ: فيقتل 10 مرات، يعني نفسه يرجع 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألته: أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، الله أكبر، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، يعني يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون في كل ذلك: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني عرفوا أنهم لازم يعني يشتهوا شيء، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. وقال: إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجارى من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وقال لجابر: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، يعني بما نلت من الكرامة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير، في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقد والله زهدنا ونكلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيه. وفي المستدرك والنسائي مرفوعا: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وفي الشهداء وفيه الشهداء 4: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته، الطاقية اللي على دماغه، يعني في درجة عالية الناس ترفع رأسها كده عشان تشوف الشهيد ده راح فين. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح، أتاه سهم غرب فقتله، هو في الدرجات الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجات الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجات الرابعة، يعني حتى من أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، إذا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك من الشهداء. وفي المسند وصحيح ابن حبان: القتل 3: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجات النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وسئل أي الجهاد أفضل؟ فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجة: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وقولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.